الشاشيف ذا قرنو يتجاولنا باش يغدى الجاف فانتازيف ذا الخيالي ساد يسنانا باش يغدى الجاف نصليف ذي سميس لقمين تساويت وذي ميسا مدني عرقا يا يسمي ذنو فغرا مثجلي بثي الزمران هي كان داك سيا وسيا محمان سكود ملان هايك شموشن ذي تنصفا يمكو ليونا نداير رام والحسن وردو غالم يا وين يزنو الزوين ورفان ورذا غد تسدف النهار هنا عياد قبر زب والسان ورذا غد تسجل خافيار انا عياد ثواكسة وسنان يلا يتراجون السان ذق برد يرجى نظر ما يتشور دوليك يلي يستبوث سي مثل خيوضيك يتهز الثمورث ما يتشور دوليك يلي يستبوث سي مثل خيوضيك يتهز الثمورث يسكودي جميلي حواجي كثرانا كنا كل غشين يحواجنا فنان لكن كل غشيم يحواجنا فنان غاسوكي لقبان ثكي غدني يس غاسوكي لقبان ثكي غدني يس غاس ديك مهدرن غاس يشغي لس غاس ديك مهدرن غاس يشغي لس ويدي كي حملن ويدي كي فهمن تكير بالسكسن يمنورك عفس تكير بالسكسن يمنورك عفس ما يتشور دوليك يلي يستبوث سي مثل خيوضيك يتهز الثمورث يسكودي جميل حواجي كثرانا كنا كل غشيم يحواجنا فنان كنا كل غشيم يحواجنا فنان فرط ذنهتث ذي النهتي كمال كولي ونسلث ذي النهتي كمال كولي ونسلث يثعرط يمسال كولي ونولث تشني طيل صيل يزيد غرسي نغث تشني طيل صيل يزيد غرسي نغث لا يتشور دوليك يلي يستبوث نسي مثل خيوضيك يتهز الثمورث يسكودي جميلي حواجي كثرانا كنا كل غشيم يحواجنا فنان كنا كل غشيم يحواجنا فنان سوسن ترفض غصتغري سلت يسوسن سيخر برزهيم غزهر ورفسعيم بذيك يبقوني سوغاز دا desirem edici ki gunisi madasi desirem me içor diulich yeli este bur si mithle khayurich yeti uzur femur yesku dijni yahwaji yakithran lakin kul ghashin يحواجنا فنان لكن كل غشيم يحواجنا فنان يثوان الزين ثرت ذي سفرو يثوان الزين ثرت ذي سفرو ذيك تشيغ دي سمحتين اينا كل تتسوم ذيك تشيغ دي سمحتين اينا كل تتسوم تيك صدثي مثلين فاين يتغوين كل ما في السخسين غرحي دي تنرفون كل ما في السخسين غرحي دي تنرفون ما يتشور دوليك يلي يستبور نسي مثل خيوضيش يتهز الثمور يسكو ديني يحواج يا كثران لكن كل غشيم يحواجنا فنان لكن كل غشيم يحواجنا فنان لكن كل غشيم يحواجنا فنان لكن كل غشيم حواجنا فنان لكن كل غشيم حواجنا فنان لكن كل غشيم حواجنا فنان.